ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما سئل الله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول لإخواني الذين ينزلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، كما مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عن هذه الأسئلة، أما توفيقي إلا بالله. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ خلف، أهلا وسهلا. شريف حافظ، ما صلى على رسول الله وسلم وفقه الله يا بكر بن غازي. بحكم الكلام مع خطيبتي في أمور القرآن وغير ذلك، المخطوبة امرأة أجنبية والكلام معها كالكلام مع المرأة الأجنبية بالمعروف على قدر الحاجة والله أعلم. رحمة الله على الشيخ سيد بن عبد السميع، بارك الله لك يا أحمد بن زغلول، بارك الله فيك، الله يوفقك يا محمد بن زكريا. يقول أريد مقاطعة عمي بشدة أذاه لي. لا بأس أن تقلل من زياراته إذا كان يؤذيك وتتعامل معه بالقدر الذي به توصل الأرحام ولا يضرك إن شاء الله. تجب صلة الأقارب في حالة عدم الاحترام والضرر الشديد؟ لا، إذا كان في ضرر لا ضرر. بارك الله فيك، متع الله بك يا محمد أبا أنس. من كان عبد الخطة بجمعة منزلة أنا من الإسكندرية، أجل هذا شيء ما بارك الله فيك. بارك الله فيك. حبك الله يا محمد بن كامل، وأنت يا خلاجي حبك الله وإنك مخيون يا عبد. القول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح حديث اختلاف الملأ الأعلى، حديث معلول، حديث معلول. ما معنى قوله قطمير؟ القطمير الغشاء الرقيق الذي يحيط بالنواه، الغشاء الرقيق الذي يحيط بالنواه يسمى القطمير. النواه فيها ثلاث ايات، نقيل النقطه الصغيره التي على النواه، والفتيل الفتله الصغيره التي بين فرقتي النواه، والقطمير الغشاء الرقيق الذي يغطي النواه. الله يبارك فيك يا محمد بن جبار. في تشويه في جسمي اثر عمليتي، ينفع عملي وشم، لا تعمل وشم، لا تعمل وشم. بارك الله فيك. طبعا نفق عليها. ما معنى أصحاب الأيكة؟ أصحاب الشجر الملتف، وقوم شعيب عليه السلام، حدائق ذات أشجار كثيرة ملتفة من كثرتها. ابن عمي نصب علينا، هل من يدري إذا قطعت العلاقة معه نهائيا؟ يعني ما أراد هذا النصب، هي تحكمنا حكم الصلاة خلف إمام لا يجيب القراءة وأنصحه ولا يستجيب لحكم صلاته. الصلاة خلف إمام لا يجيب القراءة وأنصحه ولا يستجيب كما حكم صلاتي لا يجيب القراءة وأنصحه ولا يستجيب فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة على الأقل يجيب الفاتحة ما ولا عدم الجيدة لا تأثير في الفتوى. رجل أقام السجود ولم يلحق التشهد الأوسط من العشاء وقام مع تكبيرة القيام من التشهد الأوسط. هذا رجل قليل الفقه لكن صلاته تصح مع نقصان الأجر. حديث أنت ملك لأبيك ليس بصحيح ومعارضاته أقوى منه بكثير جدا. أقوى بشريك مسجل للأذان هو الأذان صحيح لكن راجل الوجود المؤجل وأذانه أفضل لا ريب في ذلك. الحكم في امرأة تصلي وملتزمة أصابها سحر ومس وكانت تصرخ وأحضر لها شيخا للعلاج ترقي نفسها وتستعين بالله تستعين بالله وترقي نفسها وتكثر من ذكر الله وتحافظ على صلواتها. هل استمر البخاخ لمرض الربو في رمضان المفروض مفطر؟ البخاخ هذا يخرج مواد تدخل الجسم ومفطر لكن لم تكن لك أي وسيلة للصيام إلا مع استعماله استعمل هو صوم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحديث الغريب قد يطلق على الفرق الحديث الفرد الذي روى صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون غريبا في المتن والحديث غريب له شرح طول اكثر من هذا بكثير. هل نزلت على النية في ركعتي السنه وضح النيتين اللتين تريد ان تجمع بينهما حبك الله هل غضب في ظلم للطرف الدنيا في ظلم فاحش. قلت أمس الله يتمم محمد على خير أو في إيمان الله يسمى أنه أنت حب الصلاة بالتباعد الصلاة صحيحة لأن التباعد هذا للضرورة. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حكم خرق الإذن عند الرجل يتشبه بالنساء هذا تشبه بالنساء. النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. يمس برجعة المرأة الأخ ليس دعورة الأخ مرأة ترضى أمام أخيها ليست هذه دعورة أمام المحارم هذا مما تعرف عليه عرفا وليس هناك نص بمنع المرأة من الإرضاء أمام أخيها. لأن شعر يسأل ممكن الإجابة تفضل للسؤال أملي في التشوه لازم أخفيه وفي غير الوشم إذا ممكن تنسق على الوسطى لدينا الإيمان نسك الألف للمال حتى القصرين منه الجيش يعني لا بد أن يكون للمسلمين جيشا لا بد أن يكون للمسلمين جيشا يدفع الله به عن بلادهم وعن دينهم تدعو صلاة قيام الليل قبل الظهر بساعة من فاتته له أن يصليها في هذا الوقت النص على الجواب أفضل أم غسل القدمين بلا ريب أن غسل القدمين أفضل بل اختار عدم جواز النص على الجواب هذا اختياري واختيار فئة كبيرة من العلماء وقد سبق تفسير القول في ذلك هل يجوز صلاة سنة الظهر بعد الظهر ركعات ست ما ورد أن النبي كان يصلي ستا بعد الظهر ولكن إن فعلت فلا بأس فلا بأس لحديث أي على نفسك بكثرة السجود كما قال الشيخ محمد طائمة جزاك الله خيرا لنا بالتسجيل لا يصلح لنا أن ننام الآن يا محمد الشيخ محمد نام الألعاب الإلكترونية على الكمبيوتر على سبيل الترفيه حرام تقرأ تضيع الوقت والجهد لكن ليس بحرام سيد يسأل عن حكم يسأل حكما يتخذ يقول له يهدي الله ان الله غفور رحيم لا شيء موت يعني كيف يتخذ يقول له يهدي الله يعني يترك صلاه ومن المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون حكم خلاطة الملابس تحت الإزار للزبون بين له الحكم على إذن عليك إن شاء الله حكم جمع خلاص من أن افترى بيتا بنية الشكر الله لا مانع من ذلك هل تجوز صلاة قيام الليل قبل الظهر بساعة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 16 ركعة حرمت المبايض حرام لكن هناك ضرر محقق سأل حق المرأة لا يحرم أما إذا كان ممكن أن تتحمل يكره لها ربط المبايض أساسا عفوا الزوجة الثانية دخلت على خدمة أهل الزوجة لظروف في النار تساعده في الغالب على حسب مقدراتها ومن حق الزوجة أن يخاصمها ويعملها بسبب ذلك لا يجوز له ذلك وهي محسنة بفعلها إذ ليس بواجب عليها أن تخدم والد زوجها وأم زوجها إنما ما تفعله إلا بالمعروف والإحسان فليحافظ ليلتم الزوج ذلك هل يجوز في بيع التقسيط الزيادة على المبلغ المتبقي بعد دفع المبلغ المقدم؟ لابد أن تكون صورة واضحة تماما قبل الشراء. حكم الجماع في الحيض حرام. رويت عن المحيط كل هذا فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن حتى ترم هي تطهرن فاتهن من حيث امركم الله حبك الله الذي حبك فيه أفضل الصدقة المال أم الذبح؟ كل يوم مواطنه أحيانا يكون المال أفضل أحيانا يكون الذبح أفضل على حسب الموطن لماذا هناك كثير من الناس اللي حدثتهم عن الله ورسوله يسخرون ولا يسألون الجهل أغبياء يستهترون بالأديان حكم السماع لكبار القراء رحمهم الله حيث أنهم قرأوا بالمقامات الموسيقية قرأتهم لا منع منها قراءة صحيحة استمع لهم أنصت فالحكم في زوج حلق طلاقا على زوجتها التي فعل شيئا ما زوجته فعلته مع العلم أنه ليس في نية الطلاق الكفر كفارة يمين ولا يضع طلاقه ثبت عن سعيد بن المسيب سمع الأذان من قبل الرسول لا يعلم أي دليل على هذا هل شرح الجورب بعد المسح عليه يبطل الوضوء لا يبطل أم منطاق ابنتها المتزوجة الفوائد الرضوية هل ابنتها فقيرة أو ليست فقيرة ثم إنها إذا أعطتها لابنتها الفقيرة لا تعطيه منها لها إنما شخص بعيد يأخذ المال ويدفعه للبنت حتى لا ترجع لجاهل الأم في ذلك من الستة الذين مات والرسول عليهم راضي علي وعثمان سعد بن أبي وقاص عبد الله بن الزبير عفوا سعد بن ابي وقاص والزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله صحة حديث ان قل هو الله احد بعد تلك القران ثابت صحيح وفي العمل من ضمن المبيعات في شركة بمرتب ثابت الاتفاق على نسبة على المبيعات يعني مبيعات ب 100,000 ياخذ 100% يا سوى المواطن بتوع ثلاثة جائز جائز لا مانع منه. حكم التسبيح والاستغفار وذكر الله بنية رفع اليدين لا مانع من ذلك. فليلة اليوم بسنة تضلعوا حكم زواج البنت بموافقة الوالد لكنها في دولة أخرى يتصل بالهاتف ويبلغها ويؤكد منها في الدولة هذه برسالة النقل الأولوية يوكل واحدا في البلدة الأخرى كل زوج ابنته الباقيات الصالحات الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله وكل عمل انسان عين يبقى لك بعد موتك وصيام النوافل للاطفال ان كانت عندهم استطاعه دربهم على ذلك فهو خير لك ولهم قالت الربيع بنت معاويه كنا نصوم عشراء ونصوم وصبياننا فاذا جاء احدهم جعلنا له لعبه للعين يعني حتى تغرب الشمس سال يسال الحكم حلف على ان يدفع حق كل تفاح ثم في نفس اللحظه حلف صداقه انه هو الذي سيدفع في قلب تفصيل مبلغ على الاثنين الكلام صحيح ليس الأمين دعوة الأمين المعاقد إن كان أمين المعاقد فالذين أخفقوا في يمينهم هم الذين كفروا على يمينهم صحة قول بطلان صلاة من لم يمكن أنفه من الأرض حديث لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض حديث ضعيف والاستدلال به شاهد حديث لا صلاة لمن لم تمس أنف الأرض لا يصح حديث سبحان الله لما خلق سبحان الله لأنه خلق ناسا. فأنشأ رجل يقوم بصلاة بشكله يدعى أنه بدأ فراه ويأمر ولله أمر أن يأتي أمر فأمر ويسقي أن يأخذ فيستسقي للناس لا صحة. أقل الأخذ ما لجهدك إما جفل مرضاه وأنما طلبته قال لها إنك إلا سيدته في البيت وأخلف وعده وكتب نص تركته لزوجة ابنه دون أن تعلم الزوجة الكذاب والنصاب. كفرت النبي كفارة يمين تخيم تخيم وعظم لما يصدعه من مضار في المال والبدن في الوقت. بارك الله فيك نفع الله بك. ليس علي غسل اغتسلت بدل دعاء كل السلام قال ابن عمر واي ريح اجمل من الغسل. كتابت اسم الميت على حجر القبر ليراه الدليل. لا أراها بدعنما تلك مسألة فقهية فيها اختلاف بين العلماء. أما حديثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه لفظ يكتب عليه ضعيفة. يكتب عليه ضعيفة شاذة. لما اختلف العلماء في الكتابة عن القبر في المنعون استدل بالحديث الضعيف واستدل بأن الوضع لعبد الرسول لم يكن يكتب على المقابر. وأجاب المجردين بأن المقابر كانت قليلة ومعروفة حتى أن الرسول بعد ما يرمو على 40 سنة قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فدل ذلك على أنه كان معروفا أي لم يكن معروفا إلا بالكتابة عليه إجابة. العمدة في الإجابة أن حديث لها أن يكتب على القبر لا تصح. فالعمل في زمن الفتن يقول بالاعتزال يعني أنت تعرف حقه وزال حقي استمر في دعوتك واستمر في تذكير الناس لربهم. أما الاعتزال فلا يكون إلا إذا خفت على نفسك أن تتضر بالفتنة أو ما تعرف إيش الحق الصواب. فإن تعرف إذا تكون تعرف إيش الحق الصواب. فضل الشعر الأبيض للرجال لا بأس به. أخذنا رجل فوق رجل أو رجل فوق المرأة. لا معهد أن قبور الرجال للرجال وقبور النساء للنساء. هذا الرسول كان لكل شخص قبر واحد إلا ما كان يوم واحد. فلذلك أقل سامي أدم بدرجة الإيمان لا يزيد إذا خلى بحقوق الأخر. أن يكون الغنى نقاط عديرة عنه بسبب أنهم حاولوا أخر وأتوا من الميراث أن ينصحهم ينصحهم إن كانت إن كان الرجال سيكتب فيهم أهلهم لن يأسف فيهم خلاص. لا يكلف الله نفسا الا وسعها فنصحت يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. التجربه قرات من المصحف الفرد لم يفعلها الصحابه إنما الوزن في النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة شغلا. أما كل ستمنا إلى عشرة قدمناها فنام قدمناها في صلاة العشاء بصورة الإنسان. عفوا قدمناها في صلاة العشاء من المصحف. قال: أما عشت في صلاة قيام الليل عفوا. قال: أما عائشة مولاها في قيام الليل من المصحف. نعم. إذا قال من المصحف في الفرد أشد الليل الصلاة لشغلة. قريب من ذلك ليس بلادنا، لكن الحديث القدسي على إغماض فيه في سند إهلال البخاري أخرجه فيه: وما تقرب عبدي إليه بشيء حتى لأن افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. كنت سمع الذي يسمع بها وبصره التي يبصر بها ويده التي يبطش بها، ولئن استعاد بينا وإذن ولئن سلم لأعطينه، ما ترددت عن شيء لنفعل ترددني في قبض عبد المسلم. البلوغ تزوج الكلمات خلاص فوق بعضهم بلوغا أصلاً تجد الابتلاغ بدون مسافر شعرها. مسألة خلاف بين العلماء أختاروا الجواز لأن الله لا أي سبيل. حكم صيام الفريضة وأنا على سفر وعدم أخذي بالرخصة وعدم أخذي بالرخصة. حكم هذا النكاس خفيف البنات لناس وإذاك ما خال أحسن القول يقدم على التالي إذا تعرض نحرص على الجنة بينهما، نحرص على الجنة بينهما. عند نظرنا بالاتباع قال أيضا: وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا بلغ الله يفطر السائل. بارك الله فيك يا محمد بن مبروك، أحبك الله على أمتي. محمد صلى بعض الأشخاص يفتن بعد دور صلاة المسجد هل يتبع غيوم ضيف بما اختاره الله أعلم. المكيال الخفيف في الشارع لا يجوز، هل يبقى بك أن تغطي وجهك؟ زوجتي أبو أمريكا تشهد لها ركعتين كل يوم من يوم تابع النبي عليه الصلاة والسلام. المعازف محرمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تريد من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. سيسأل عنه إلى الناس أن قبر الميت أن يدفن وخاطبته والداعي له لم يرث. فلان ابن فلان سأتي كما كان يقي ذلك على فلان فسألك من المربط ضعيف الإسناد جدا. وجمع صلى العروس وأن الزفاف لا يجوز لها الجمع. إذا يقول لا يبني من قبل لا أنت بقيل أنت بقيل أنت بقيل أي جدا أي طريقة أي طريقة أي هذا مقول الإيمان ما سمعك الله أن في نفسي أجمل أن سمعها لأخي أجل العفو أنا كنت أخذها من الله بسرعة الجنية لكن أخذ حكم هنا المقابل تحفيظ القرآن لا بأس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. هل يجوز ترك بعض السنة مراعاة لظروف المذهبية؟ كيف الظروف المذهبية عندك؟ تخاف من الناس؟ تتبع السنة ولا تلاقي؟ شفيت الله يا دول الله أمرك بطاعته يا خالد. فبصراحة الثانية أنا سخر وأنا بأخذ بنفسه. أنا نهائي. إن كان الإمام يصلي صلاة أسلمية بالتلف فقط، صلاة صحيحة. وبالتلف هو ما تسلمه، لكن لم يصل السنة. هل يجب صيام النوافل بأكثر من نية؟ لابد أن توضح هذه النية وهي التي تريدها. أحسنت لشخص معين ونصحته شخص معين وأردت أن تلبسي بهذا من الله ثم أن يذكر ذلك الشخص الثاني يا بنات لا مانع إن شاء الله هل يجوز طلب الزكاة مع سنة رمضان؟ لا لا يجوز لك إذا أخذت سنة رمضان من الزكاة تخرج بضوابط أولا أن تكون المادة يحتاج إلى عموم قرابة الرز مثلا وأن يكون بالسنة مساوي لسعر التكلفة أو أقل ولا ترضى عن ورائهم حكم العمل كل مال مقتصد تشتغل ويغلق على ما تغلق والإنتفاع بمراس أبي كان يضع ماله في البنك بفوائد خذ الأصل وتخلص من الفوائد أبي الانتفاع بمراس أبي كان حبس أن يجد جمع أكثر من 100 من شخص من الصدقة تزيد بقوة حكم قراءة القرآن في الآتي تجرب النبي عليه الصلاة والسلام ونزل النبي على ذلك تعامل مع شخص لا تحبه بالمحبة لأجل تفادي المشاكل هل يعتبر نفاق؟ شخص لا تحبه لأجل تفادي المشاكل إلى أي مدى وصل؟ مع شخص لا تحبه بالمحبة لأجل تفادي المشاكل لا بأس الناس يجب أن يكون في الواقع التواصل الاجتماعي في الأشياء لا يجوز لهم ذلك كذا ستبعين بالهفة يعلم الله. استلمت بضاعة من سكة وحبيت أجل رجل لي بضاعة من قال لي ما هتهدها قال له أعطيني فلوس على السلام لقد لك أن تمتنع من ذلك حبيت أرجع وجه منه فقال الدراسة من أعطى له أعطاني فلوس على السنة الأول حديث أن أجل لكم الأمان الله بالخطار فعبي درجة صحيح نعم صحيح مسلم حكم العمل في المال المغتصب والعمل فيه قبل أن يغلي المغتصب وكنت أعمل فيه والسلام أنه مغتصب المغتصب جدا طارة نقرأ الفتحة مع الإمام صلى الجريه وطارة لا أقرأها طارة لا أقرأها طارة نقرأ الإمام إذا قرأ القرآن فاسلم له وأبسط لعلكم ترحمون هذا كلام الله سبحانه وقد قال الله تعالى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لو إمام فقراء الإمام لو قرأ على غمض في بعض الضعف الذي فيه وصحة حديث إلا قال النار من مقصود له إلا قال من النار من مقصود له يعني ويل للعقاب التي لا تمسها النار عند الوضوء التي لا تمسها النار ويل للعقاب التي لم يمسها النار عند وضوء صحيح ومن جمهور العلماء أكثر العلماء الأسرين والعلماء الأكثرون يسمون الجمهور ويل العقاب في فوائد بدعية بارك الله فيك بما لما اتركها كان سحب قال ابن عباس اني متوفيك اي اني مليتك احتجم ولا تستند هل يتجم فلا تخلف امام يخلف الفتحه يخلف اقل متعمدا ورد الناس لا باس إذا كان الناس لا ربنا ولكن لو تصلي بعدها استمال الفزين يمنع الوضوء لا يمنع استمال الفزين الوضوء استمال الفزين لا يمنع الوضوء دبل أبو بكر شعر رأسي بشيء قال له أن الدافع اغتسل 15 يوم من الطب وذلك أنه كان حدث له ذلك في زواجه Thank you. حتى زوج صلت هذه الكتفين تكره فهي شديدة. أتمس الطبل باليد لا بأس. يوشك أن يكون خير من المسلم غنى من يطمع بها ساعة زيادة وموقع القطر يفتق به إذا الفتن صحيح. عبد ما السؤال يا عبد؟ حكم أن يمس الرجل القبر لا بأس حكم الطبل. الطبل لا بأس به في الأفراح للنساء أسباب دفة الطب في بلادنا اسم دفة. وقد ورد أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت ربك الله سالما أن أضرب على رأسك الدف قال إن كنت نذرت فعلي. هل هذا زمن الفتن؟ زمن الفتن. الفتن هنا الفتن متعددة، لكن الفتن التي تمر كما عمود البحر سبحانه فيها من الأنس كثيرا الأنس من يصلح كثيرا. لم تأتي حب إخراج الزكاة لأناديب الإفلاسين لا تجوز. لا يجوز سرق أناديب الإفلاسين لأموال الزكاة لأن الزكاة يلزم فيها تمكين وهي المصارف الثمانية المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هل تغضبهم عن شيء الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يفيد التحريم؟ لا لا يفيد التحليل في كل الأحوال حسن. أن السلع والبهوان يقضون ويأخذ مكسب ولا يعلمون بذلك هم لا يعرفون أن يتاجر عليهم فهم يظنون أن يطرقوها لهم كخدمة منه كن عند ظنهم لأنهم إذا عرفوا أنك تاجر سيساومونك لكنهم ظنوا إليك أنك رجل شهم وكريم فإذا بك لست بالشهر الظلام كريم. التعليق والتحليل على مدارات طبعا الحرام لا يقطع بهذا الدراء يعني يزيد نصيح قول أحوز هذا فلان كلام خائب ما له فائدة كبيرة ويقول لا يفعلون ذلك بارك الله فيك. هل يجوز زواج النصارى؟ زواج النصارى الآن عام يجوز. يجوز للرجل أن تزوج مصرية لكن ليس للنصارى أن تزوج مسلمة. هل يجوز ما أصل زيادة بعد تراب الطول المدرسة الطويلة؟ لأن المال حلال الجميع. هل يشاري إلى صاحب بكل رفع على ذنبه؟ يعني مضطر به لا يزيد أن تزوج أولاده وتعالى الظلم. أنت لما مولا يفطر في تصوير قرون جزء كبير ومتأذية منها من المنتجر بالمنظر مليش حال غير أن يخفيه لناس لكن ليش من الضرورة تفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما تقوم بذلك الضرورة من دعني إلى ذلك وأنت أوصل وإما الشاهد يرى ما نعلم غير زوجة لا تسمع كلام زوجة لا تريد التعاون مع أهل زوجة وخلت حريقة تنزل ولن تنزل إلا تنزل مع الأهل مع حرم التعاون مع على كل حال لعل اطمئنت عليهم بطريقه جعلوها مثلا بطريقه اخرى، لكن عموما احسن الى زوجتك واحسن الى اهل بيتك، ولا تجبر الزوجه على فعل ما ليس بواجب عليها. كي تتعلم من احوال المراه التي لا تستطيع جمع شعرها. ولا اي شيء تقول من الليله كان فلوس. وقرأت سورة ياسين والقرآن على الميت، لم يروا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما علمت. البنت حرام، الفؤاد اللي هو حرام. محل الزانية المحصن الأرض والمحصن جلد لا جلدة. ومن الناس أنفق على أمي أن يغنجن من زكاة الناس على وليمتي ولدة السرطان، لأن رأيته كان من جدا 70,000 شهور. أنت مكلف حينئذ بالإنفاق على أمك، فلا يجوز أن تخرج لها زكاة مالك، والله أعلم. والده بن معتين ينفق على أمه، ليس دخلت من زكاة المال في علاج أمي. يسأل هل تعذر بجهلي؟ نعم نعذر بجهلي. أنا إذا سألتك أسئلة الآن في العقيدة والصلب التوحيد لن تستطيع أن تجيب عليها. ولا تتوقع من الفلاح أو العامل الذي لا يقرأ ولا يكتب أن يجيب على كل ما تتفزلك عندنا من النصوص على العذر بجهل ما يلي. الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فنقل المبشرين والمنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لم يكن الذين كفروا من الكتاب المشركين والمنافقين حتى تأتيهم البينة. من مرقى فيها فرد سلام خيرات ولم يأتكم نذير قالوا بل لقد جاءنا نذير فكذبنا وخذنا. لا نزل الله من شيء. موظف من خزينة كما حكم كتابة الأسماء الكثيرة كتاب المسيح في تحديد صلاة مضطر إليها. الحمد الموت حديث ثابت وصحيح. هل يجوز بأشعار المرأة بعد قصه؟ لا بمعنى من بس عفوا يعني بعد قصه اي نعم عشرات او فرق قليله قصه جديد 10 سنتيمترات مالك يا عبد الرحمن. انت بس لو تسوي بس كنت احسن. كيف كان نساء النبي ياخذن من شعورهن؟ ايضا هذا حديث كانت نساء النبي ياخذن من شعرهن حتى يكون كالوفره. راجع هذا الحديث في سبب بعض المقاطع. هل يجوز أمنع أهل زوجتي دخول منزل دير ابني مع أننا نتبع بيننا مشاكل؟ لا تقطع الأرحام قدر الاستطاعة. وما السبب؟ وهل قدمت النصح أن تقدم؟ هل يجوز أن تنفق الزوجة عن نفسها ومجاها بيتها بالمال؟ يجوز تنفق الزوجة على نفسها ولا جهاز كان المال خصصا زوجها معها للصدقة؟ لا طبعا هذا مخصص للصدقة بيجوز لك ذلك. صاحب حديث اتق الله حيثما كنت والمسيئة الحسنة تمحاها قلت ليس بخلق حسن ناس أحسن له وكان المعنى صحيح. أه المصدق من قال لنا نعطي سند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الكريم. والله ما أنا أصدق لأن في رجال من زمننا إلا مثل البخاري أو إلى القراء المشاهير ولا نعرف أسماء ولا لهم تراجم. حكم تسليم الكفن بدل القصاص والديه. لا يعني كذا الآن إلى القوم الذين قتل أبوك رجلا منهم والذي قتلت أنت رجلا منهم فقلت لأهل القتيل هذا كفني اقتلوني ونفوني في الكفن مثلي ويفعل ذلك ويفعل ذلك يعني مبلغة في الإجرام لنفسه. كثير ما يقولون عفى الله عنك ويقبلون الدين. حكم قضاء الصيام في عشر مرة والحمل النفسية على الراجح اختار ما هم القضاء جميعا. أما الحاجة النفسية دي من أن تقضيها. حكم دفن الرجل مع زوجته. لا يدفن الرجل مع امرأة ولو كانت زوجته إلا أجل اضطرار. كنت على صلاة العصر والمغرب استيقظت على صلاة العشاء ماذا أصلي؟ إذا كانت صلاة قال إن أصلي العشاء ما هو أن ذلك يقضي العصر والمغرب. ما رأيك في هذا القول؟ كل جاهل معذور. الذي يجوز أن يتراجع الرجل أما تعالى هذه الفيق القيل على المليل دعوة وليس المبرر وعيانا من الناس الناس يعني خليل يسأل كم الكيزة وكيزة كم المليل دعوة وانت بسأل بعد الله يزيد طبعا نصر أخيك ظليما أو مظلوما كيف أنصره ظليما يا رسول الله قال تمنعه من الظن فلأك نصرك له. حكم التأمين الاجتماعي لا بأس إذا كنت مجبرا عليه لأن هذا الكلام أنا كنت أرجو دائما لا أحسنت يا شيخ محمد قايم الله يبارك فيك وأكثر تيسير كنا فل المرسلين يا حلمي وأكثر تيسير كنا فل المرسلين يا حلمي تنرد عن النبي عليه السلام وكل حديث ورد في فضل سورة ياسين في معلوم صحيح حديث ياسين المقرئات له لكل شيء قلب قلب القرآن ياسين القرآن ياسين على موتاكم كل ذلك ضعيف. امرأة المقابل امرأة تجري عملية جراحية في العين امرأة المقابل امرأة تجري عملية جراحية في العين اضطر سؤال لا يحتاج الى يسأل امرأة هي تعمل عملية في العين هل تخلع ام تخلع مقابل هي ضرورة المسافة التي تقصر في الصلامة مسافة مردها الى الاعراف نرد هذه المسافة الى الاعراف السعيدة. عنده رسول صلى الله عليه وسلم حتى هو بجمع الصلاة إجباع والإجماع للطبيب. شخص الناس على جارة وقت العصر مثلا وهي العصر التالي وهو على وضوءه هل يصلي بوضوءه أم يلزمه خلع جارة من وضوء؟ حد يرى بطلات من هي العصر الثاني وعلى دوله هل يصلي بوضوئه أم يلزم خلع الجرب والشعور وخلع الجرب الجرب أفضل من الدين بس عزيزة بكرة تنقص لكن ما هو ساعة يوم الليل وزي العصر التاني هو على وضوء الظهر أن يصلي الوضوء يلزم على الجورة من الوضوء بس كان على وضوء يستمر متوضئا يستمر متوضئا لا يسأل عنه خلاص هل تلتزم المرأة الملتقى باللبس الأسود فقط أم لا حرية تختار الليل ما دام ساترا؟ لا حرية تختار الليل ما دام ساترا ليس بفاتنة. يريد أن يأخذ قرض تطلب من صديقه أن يكون ضامنا له ضمن صديقه. إذا ضمنت قدام الليل فإذا أنت تتخلق عن سادين أنت المسؤول المسافة البعد عن الماء هي مسافة السفر الحقيقية الأم لا يشبه مسافة الماء بمسافة السفر لا يقدر أن يقترب حقنا المزاج ما يصبح لزهوته ولا يعطيه أي من مال إلى القليل جدا نوما أنه مرتبع جيد وكبير هو النخيل ولا أن تأخذ من ماله بغير يده ما يأتيها وهذا ذهب المعروف جاءت سيدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي إن زوجي أمس كان لا يعطيني ما يكفيني ولدي هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير يده ما يكفيني ولدي قال خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف عند أكثر صغار لو جلسوا على ملابس في ثيابين بين اليدين المصلي بتلك الملابس أنا بأني لا أرى أثره في الملابس سيدين دولين المسلم في الملابس أنا بأني لا أرى أثره في الملابس لأني لا ترى أثره في فزنت المعضوين من حصل انتقال الآن المجوان إن الوحدة ويبقي طويلاً وكثير الشكوى من أجل تخفيف من هموم يكون من اليأس ليس من سوق الإيمان أن يحتاج إلى أن يراجع نفسه ويقوم في هذا السريع الذي يطلع أسأل السلام عن نهاية الشباب يتعب يتبتك واخذ تقسيط مريع جدا اشتري السلع وابيعها للشباب تفتح بيوتك كنت بسيفلات واخذ تقسيط مريع جدا بيع ولا مشتري مش فاهم هل انت تاجر تشتري السيفلات او تاجر تكاتك وتبيع وتفعل الناس في الدفع لا بأس وضع صورة فجأة لا تريد زيادة في الناس من العمل صحة حتى طيبة جديدة صحة متهالكة انظر في شأنها زادة لا تريد زيادة في الناس كيف بجأة كانت تستطيع ولم تحمل إذا طلب زوجها ذلك طلب زوجها ذلك مقاصد الزواج الإنجاب يجوز طالب في كل عمل في خدمة البيت والزوج على الوجه الله ولكن في نفسه يجوز كان حديث عند علي بن أبي طالب كما استطيع الحاصل أن هناك انتقادات تم فيها الانتقاد وانتقادات ردت على المنتقد بمعنى مثلا انتقد الدارقطني على البخاري 100 حديث وعشرة البخاري مثلا كلهم مثلا 4000 مكرر مثلا فقد الدارقطني يعني تحديث معاشرة في انتقادات تمت الدارقطني وصحيح قوله انتقادات ردت عليه اللي تختلف في آية الناظرين والمدققين هذا في هذا القدر أجتدي سئلا لله أن يسمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أيها الإخوة والأخوات فتوا على دينكم واعلموا أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك أستجد هذا القدر سئلا لله أن يسمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذا بعد قليل جدا إن شاء الله مع الأسئلة الصوتية المسموعة بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.